الكفر للنعم. وكفر النعم عدم شكرها والاعتراف بالله لله بها. كفر النعمة ما يقول الحمد لله ولا يقول هذا من الله أو من فضل الله، هذا من طاقتنا وجهودنا والعياذ بالله. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، مع قصص المرسلين في كتاب رب العالمين، وها نحن مع الخليل إبراهيم. والآن هجرة إبراهيم عليه السلام. ولما نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من كيد أعدائه ومكرهم، وبعدما بذل الجهد في دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد فلم يستجيبوا له، قرر الهجرة من ديار الشرك والظلم. وهذا الذي نكرر القول فيه، ما من مؤمن يجد نفسه في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ويجب أن يهاجر ويترك ذلك البلد ولو كان فيه ماله وأولاده ومرأته، كما هاجر رسول الله والمؤمنون. لكن إذا كان في بلد يستطيع أن يعبد الله لا بأس ولو كان بلاد الكفر. هاجر إبراهيم، قال: وكانت أول هجرة في التاريخ البشري، أول هجرة في تاريخ الإنسانية هجرة إبراهيم من أرض بابل إلى الشام والقدس، أول هجرة. فخرج ومعه زوجه سارة بنت عمه وابن أخيه لوط عليهم السلام، ثلاثة أنفار، متجهين غربا إلى الشام وأرض فلسطين. ونبأ الله تعالى عبده لوطا وأرسله من الشام إلى مدينة سدوم ومدينة عمورة ونواحيها من بلاد الأردن، بعث به رسولا نبأه وأرسله. ومضى إبراهيم مع زوجته سارة في تلك البلاد حتى وصلوا أرض مصر. وحدث لهما حادث جلل، إذ وشى بهما أحد المواطنين السفلاء الهابطين إلى ملك البلاد، وقال له: إن هناك امرأة من خيرة النساء حسنا وجمالا ولا تصلح إلا لك، فطلب منه الإتيان بها وجاء يطلبها. فقال لها إبراهيم أي لزوجته سارة: إن سألك عني هذا الحاكم فقولي أخي ولا تقولي زوجي. لو قال الزوجي يقتله، قولي أخي ولا تقولي زوجي، فإنه لا يوجد في هذه الديار اليوم أخوان إلا أنا وأنت والباقي كفار كلهم، وهي أخوة الإسلام لا أخوة الأرحام. وذهب بها القواد الجرار، هذه اللغة كررناها، القواد بلاد المغرب يقولوا قواد، في الحجاز يقولوا جرار، يجر يقود بمعنى واحد، في فرق بين يقود ويجره، يقود بحبل ويجره بحبل. لطيفة هذه. قال: وذهب بها القواد الجرار يقودها إلى ملك البلاد المصرية حتى أجلسها إلى جنبه وأخذ يداعبها أي الملك، وكلما وضع يده عليها أصيب بالشلل الفوري. الله أكبر، ما إن يضع يده عليه حتى تيبس يده. آمنا بالله. وكان ذلك 3 مرات. وعندها قال لرجال: أخرجوها عني وأكرموها. ووهبها جارية وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. هاجر أم إسماعيل عليه السلام. وعاد إبراهيم مع زوجته سارة آمنة مطمئنة، ما أصابها شيء الحمد لله، إلى أرض القدس. عادوا إلى أرض القدس ومعهما هاجر التي أهداها ملك مصر إلى سارة، وعطفت سارة على زوجها إبراهيم فوهبته إياه، وهبته الجارية، هي لها ملكها فوهبته هاجر رقيقتها. وتسراها إبراهيم جامعها فأنجبت له إسماعيل. وأخذت الغيرة سارة، كيف تلك الجارية هاجر تلد ولا تلد سارة المرأة الحرة. وظهر ذلك لإبراهيم، فما كان منه إلا حملها وولدها ووضعهما في الوادي الأمين مكة المكرمة بأمر الله. ولما تركها مع طفلها واتجه نحو الشام عائدا إلى أهله، قالت له هاجر: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ أمرك أن تتركني وطفلي في هذا الوادي لا إنسان ولا ماء ولا طعام؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. هذا هو الإيمان، ما دام أمرك ربك افعل ولا تخف. هذا نقوله للذين يبيعون المحرمات في دكاكينهم، يبيع الدخان: لا تبيع الدخان حرام، يقول الزبناء لا بد من هذا وإلا ما يشترون منا، توكل على الله مو على بيع الدخان. أصحاب البنوك توبوا إلى الله، حولوها إلى مصارف، لا تخافوا، توكلوا على الله، ما يستجيبون. أموالنا وهذه حياتنا. هذه سارة وإلى لا؟ أما هاجر يا إبراهيم، الله أمرك أن تتركني هنا مع طفلي في بلاد ليس فيها أحد؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. قالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. ونفد الماء الذي كان معهما وعطش الطفل. الماء كان في سقاية في قرب نفد انتهى، فعطش الطفل. فأخذت هاجر تطلب له الماء، فنظرت فإذا جبل الصفا أقرب إليها، فعلته وارتفعت فوقه ونظرت يمينا وشمالا فلم تر شيئا، ورأت جبل المروة أمامها فهبطت من الصفا ذاهبة إلى جبل المروة، وكان بين الجبلين واد، فأسرعت في مشيها حتى تتجاوزه، ومشت إلى جبل المروة فوصلت إليه وعلت عليه ونظرت فلم تر شيئا، وعادت إلى الصفا وهي تقول: أسمعت هل من غياث. وإذا جبريل عليه السلام قائم على الغلام إسماعيل، وضرب الأرض هكذا بقدمه ففاض الماء، فأخذت هاجة زمه حتى لا يذهب، فسمي بذلك زمزما، فشربت وسقت طفلها، والحمد لله مكرمها ومكرم عباده الصالحين. والآن فوز إبراهيم عليه السلام. قال فوز إبراهيم عليه السلام فيما ابتلاه به ربه تعالى ونجاحه في ذلك، إذ قال تعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والمراد من الكلمات الأوامر التي أمره بها وقام بها وأكملها، وهي أولا تكسير أصنام المشركين، كسره أصنام المشركين، هذا أول واجب قام به، والهجرة من أرض بابل إلى أرض الشام، والنزول بهاجر وطفلها إلى بالوادي الأمين مكة المكرمة، والأمر بذبح إسماعيل، والقيام بذلك إلى أن الله تعالى فدى إسماعيل بكبش، فرابعا وآخرا بناء الكعبة وتطهيرها للطائفين والتأذن إلى الناس بالحج، إذ قال تعالى: وإذ بوّنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال تعالى: هذا لإبراهيم عليه السلام لأنه عجب في بناء البيت للناس، تعجب من بناء البيت للناس ولم يكن هناك أحد يحج أو يعتمر، فأمره تعالى أن يصعد إلى جبل أبي قبيس وينادي بأعلى صوته، ففعل، والبيت من يومئذ يحج ويأتي الحجاج مشاة وركبانا ومن كل فج عميق إلى اليوم، وصدق الله العظيم. وأخيرا ثمار هذه القصة الطيبة، هيا نجنيها ونعمل بها، إن لهذه القصة الإبراهيمية نتائج وعبرا وثمارا طيبة يفوز بها من يقرأها بتأن وإيمان ورغبة في الهداية والولاية. ومن تلك الثمار ما يلي: أولا دعوة إبراهيم أباه آزر وقومه إلى عبادة الله تعالى وحده وترك الشرك والكفر والفساد، هذه ثمرة. إذا كان إبراهيم يدعو أباه، أنت ادعو امرأتك وأمك بالصلاة والعبادة. ثانيا تغيير إبراهيم المنكر بيده، إذ كسر الأصنام وحده يوم خالت البلاد من عابديها يوم عيدهم، غير المنكر بيده، وإلا لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إبراهيم خالت البلاد له، حطم الأصنام وحكموا عليه بالإعدام. ثالثا صبر إبراهيم يوم حكم بإعدامه وأججوا له النار ورموه فيها، إذ قال له جبريل في طريق إلى النار: ألك يا إبراهيم حاجة؟ فأجابه قائل: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر الله تعالى النار فبردت، وكان سلاما عليه. رابعا هجرة إبراهيم دياره وماله فيها من متاع ومال، وهي أول هجرة في التاريخ البشري. خامسا بيان فضل الرضا بحكم الله تعالى وتنفيذ ما أمر الله تعالى به، كما هي حال إبراهيم في تنفيذ خمسة أوامر أو ستة مرت بنا، ففاز بالإقامة بها. سادسا بر الوالدين، المتجلي في رضا إسماعيل أولا بذبحه، وثانيا في بناء البيت العتيق، ما أمر إبراهيم ولده وأطاعه، بر الوالدين تجلى في هذين القضيتين. سابعا فضل العمل الصالح وثماره اليانعة الطيبة، إذ مقام إبراهيم الحجر الذي بنى إبراهيم البيت عليه شرف وأصبح يصلى خلفه لأنه قدم خدمة لله تعالى في بناء بيته الكعبة. ثامنا بيان فضل ماء زمزم، إذ كان بضربة جبريل الأرض بعقبه ففار وفار وأحاطته هاجر فسمي بذلك زمزما، وقال فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ماء زمزم، زمزم طعام طعم وشفاء سقم. تاسعا شرف مكة وفضلها، إذ بها بيت الله العتيق وفضل مسجدها، إذ الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.